بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الصدق وحاو باب يهي رنتا رن لشيغة وبين طلبات حجر الله إسكا إلى أيو يرنتا وناقا إلى ذهي أيو وحاوين باب يهي. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف على قول يسحب قالوا يغانو أبي ثابت حاكلوا لي أبي سعيد حاكلوا لي أبي الوليد تادون تبدو مقعيس وسهل بن حنيف سهل بن حنيف وهي مقعيس وهو بدري وهي وأني بدر حاضري وقعدي بدر من دقالك بدر كقيب قالي وهي رضي الله عنه رأى لأخا نقضه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يريه من سأل الله كي إلهي ويديسته تعالى كري الشهادة شهادة ويديسته إن تقال حق القد له بصدق حالي دبكته ويديسته كإلهي ويديسته إياه آني مكاكاها دليل دبكته بلقه الله إلهي وحقارتها من أثر الشهداء مناسيشة إيه بوساسك شهادة دا إيه رأي قارسية وإن مات على فراشه هبا كدن تقوشيسي قوشيسي هبا كدن تي هلك شهادة دو مركا قاران يدرجة شهادة دو قاران أيه رأي قارسية. راه مسلم مسلم بحديث كان صحيح سوري. حتى النوت المامية وفك الله سبحانه وتعالى كبر يأين مركا شهادة ويلو وحوياً شهادتنا وحي أسل كيدو وحوية الموت في قتال الأعداء ابتغاء مرضات الله تعالى وحوية إن قفك وكوكي ريوضو قتال كعرق ولدك الله ما يوسقو دلبايا ابتغاء مرضات الله تعالى إلهي راليها شسقو دلبايا إن لديلو وقوبتي دقالك اللي قود ديلو أيا مركا شهادة لده أنا مركا قفكي ويدست إلى شهادو إلى سبحانه وتعالى كدي لو مركا قريدي ساي نقطة وعوي ينقاب دقال وقال الله قلت دقال ما أيوه أشر كي شهيد كوه را ولو جوجو شو سبقو ننتي واتل إلى هذا خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه على جوجو شو سبقو ننتي قريدي سبقو ننتي مركا سورو يرا كوي مركا فلية شهاد دقال كبير غتري مركا عرر غتري بالو يرا بلا أركان شركي وحاسف يورم كيال وحاسف يورم وحاكويا ليالاب ولا دائقا واني قاعدنا قريدي يقوتيمي وحاوي ينقرقين بمعنى دقال كان ننكستوغا لانا نخوري مانين وان لقود ديلين ايو تلمامايا ننكستوغا لا انا لقود ديليني ان لا ماقا ين لقود ديلو دي دقال كان حالت كتشرة دي نفردان كوكاري انا دي احشاد بوها دي دي احشاد لقود ديلانا فما احسنها حقف يعني حقف يعني ما أكام ما يكرام وحنا حديث قرطاء روطي يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين عوى ينقفك شهيد كاه ولو دافع دم بكسته أما وحوى شيء كسته وحوى دين تمويان دين تمويان ويهن حتى حديث غير حكوتيمي إن مركا وحويان لقد عافس وعاش قبرك من ربك ومن نبيك وما دينك إن حتى لقد عافس وحدثة الماما يسو وحويان كفى ببارقة السوء في فتنة وحفتنة وقفلا يا انتحان سيفت مركا وحويان الأخرى رمبلي يسو أصب الرأي واتكيسان يا الله ولا قدقى أي فتنة وقفلا أي فتنة وقفلا محمد شاهدت هذا وحوية ومع عقدنا بابكو إن مركا شهادة إيو لقوة الرمو مركا وحوية انتقال كي حالسة لقوة الرمو مقصودكو وحوية قفكي رنشيغة وقصد جيسو وحوية دبقو يهي إن الله سبحانه وتعالى غصيتا كو أوترسي نيدي ساصالي حدا يواناكسا إن الله سبحانه وتعالى ترسي وعطا إله يكبر إذن لك قد له دقال يتهاد دبيتنا وحوية قيود قرأ كوتما هذا إنه مكان شهادة شركية يرانيس runtaana ka sanaysay inay bariyada ilaahay bariyaysay dhab ahay bariyada ilaahay ka bariyaysay shahaado inay mid dhab ahay ayaa ka sanaysa in lagu ajir siiyo ajir marka shahiid in lagu siiyo taa ayaa ka sanaysa marka runta in lagu dadaalo ayaa marka aad iyo aad iyo aad u muhiim ah beentana marka laga taxdiro beentu kulli mujtamacna marxma la maraysa meel cid ka badbaadisaan la garanaynin cid un ilaahay subxaana wa taala un haystay mooyaane oo ashkaal kala duwan iyadaba hashu leh bay waxa weysaa kutu gelisa markaa baasha beenta la yidhaahdo qofka muslimka inuu ka taxadiraa runta waa inuu ku dadaalaa meel kastoo qadhaadhiyo arrin kastoo adag hadduu run ka sheego waa ku badbaadaya laakiin beentu waa kula go-aysa waayahay markaa beenta anwaacdeeda oo dhan noocee doonta ha ahaato beenta waxaa laga fasaxo keliya wax kooban oo ilaa saddex markaasa ama wax ka badnayna waxaa ka mid ah goobta dagaalka xarbiga marka lagu jiro dagaalka la gelayo in been la sheegi karo oo adoo ku duuleeya markaa waxa weeyaan waddan inaad waddan kale inshaarto nebigana sala allahu alayh wasalam waxa uu samayn jiray wax loo yaa tawriyo oo meesha uu ku duuleeya meel aan ahayn buu ishaari jiray meesha uu ku duuleeya meel aan ahayn buu inta badan ishaari jiray allahuma mooyaena dagaalkii markaa tabuuk isagoo biil loo sii socday meel biil loo socon ayaa ahayd isaga waxa lagu tabuuk baynu ku duuleyna wuxuu nebigu saa u samayn jiray sala allahu alayh wasalam inuu meel kale inshaaro waxa weeyaan xeel dagaal iyo inaan laga sii digin inaan basaasiin markaa warka qaadin iyo wixii la mida laakiin maanta loo yaqaanay tabuuk qatata tabuuk iyadoo bil baa loo soconayay ninka warka ka qaaray isagaaba daalayay dee telefoonno iyo ma jirin iyo waxa weeye isgaarsiinta casriga ahina ma jirin waxa ugu fiicnaa la raaci jiray dee faras buu ahaa markaa ninka faras u tufuulo waxa weeye bil soconaya isagaaba nafs kasii baxaysa intu markaa sii socdo markaa inay cid ka wargudbiso taa kamu baqay nabiga sal alay slam wakadalika dee ciidanka meel bil loo soconayo isagoo ku duulay haddii aan loo sheegin waxaa dhici karaysay inaanay diyaargarowgii loo baahna diyaargarowgi waxa lagu talagalay ninka taba diyaargarowga uu ku gaaray meesha bisha loo soconayo inuu diyaargarowgi ayaa si toosa lagu sheego si toosa bayda lagu sheegi weeya waaye markaa runta xaalada waxa weeye xaalada markaa waxa weeye dagaalka waxa weeye beenta waa la saamaxaa ama sariix ha ahaato ama tarbeeb ha ahaato beenta waa la saamaxaa xaalad labaad beenta waa la saamaxaado xaalka islaaxu bayna annaas alislaaxu bayna annaas dadka marka la heshiisiinayo hadday kuu suuro geli weylo inaad been sheegto inaad iskala ku heshiisiiso been waa sheegi karta nebiguna wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qofka been waaska inaanu ahayn alladi yuslixu bayna annaas fayanmi khayran aw yaquulu khayra deetana khayr markaa tiirinaya ama khayr odhanaya oo haddii laba qolo isku dhacdo oo aad si aad ku heshida garan weydo oo tada qolada maalimka ka yimiya waxay yidhaahdeen wax allaalihi halka ka dhacanaya ka mas-uula qalad baanan u galnay walaaladeena waa la heshiinayna kugumanay odhanay kuwii kalena waar u tagtay iyagana intii labaad ku tidhi kugumanay odhanay maxay isu imanayaan iyadoo qoladoodaas leedahay qaladkii waxa weeye ciddii kalaa yeelatay waxa weeye waa laga gardarnaa waa laguu soo markaa lagu garaabay iyadoo qolada saa isleh bay isu imanayaan mar haddii la siyoodala wada hadlana waxa weeye hadalka waa furmayaado meel laga galo iyo weji lagaga hagaago aw yeelanaya marka xaalka islaaxu bayna annaas wax kaloo lagu heshiisana ay kuu muuqanin been waa loo sheegi karaa xaalad saddexaad waa xaalayadoon iska naadira oo waxa weeye ninka iyo xaadkiisa waxyaabaha qaarkood inuu markaa midba ka kale been u sheego waa xaalka ay markaa wax kale ku islaaxi waayaan oo uu ka boqo markaa haddii markaa run sheego in wax kaga yimaadaan iyadana xaalka noocaasana axaadiistu ay banaysay inuu qofka bisha laakiin inta kale waxa weeyaan beentu ma saamax maaha saamax maaha beentu waxa weeyaan waa in markaa laga taxadiraa runta weyn la laasimaa runtu iyada wax walbaa gaajisa weeyaan waaye marka xadiisku muxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam man sa'ala allaha shahaadata bisidqin qofkii ilaahay shahaado weydiista dhabna ay ka tahay ballaqahu allahu manaasila shuhadaa ay darajaata shuhadaa ilaahay wuxuu gaarsiiyaa darajaadka qofka shahiidka ahi uu leeyahay waa in maata calaa firaashihi ama ku dhinto gogoshiisa firaashuna waa firaash fidunya shahiidkuna waa shahiidu fi dunya waalaakhira iyo shahiidu markaa fi dunya iyo shahiidu fi laakhira saddexdaas yuu qaybsamaa shahiid fi dunya waalaakhira waa qofkii lagu dilay goobta dagaalka lillaahina ay ka ahay lillaahina ay ka ahay shahiidu fi dunya waa qofkii goobta lagu dilay laakiin liqayri ilaahi u dagaalamayay لا أجل الله وحان هين ودقالمي أما حميها أعطو أما حويان قيسين ما أعطو أما حوردونا روحدونا قتل ودقالمي أشهد في الآخر أنا وضد وحويان حديثة يوشيكتين شهدين قبطي تقال كان عن مكا لقدلين وحاكمي ردد كان وضد مركا فربضنا يرين وحاكمي لقف كي مركا حويان قوتي كي وحويان قرقومي كي وحويان أدلاي كاردقا يوين داعون كودلي على شبان كي ودنتي قبضي مركا وموش كودمتي يضد نعاس يقوى شهداء في الآخرة ليس شهداء في الدنيا أدوية شهداء ما أحكامتي مكا شهداء الله مرين مايو والله ميريا والله سيئ والله قتكونا إياه والله كم فيا لكن هو أتر شهيد بآخر اللي يقوصنا مكا وشهيد في الآخرة بكون لي هذا وعربي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي خالد وحل قولنا إياه وحكيم بن حزام أهل إيرا ليه كان نقضوه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحو يريه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان لا بد وحق ليبسنا إياه بالخيار خيار بيكون سقيين يدورشو ما لم يتفرقا انت سنكالتبين فإن صدقا هذي كالتغان فإن صدقا هذي رنشيغان فإن صدقا هذي رنشيغان وبينا يعديان غير يجينيين أورك الله ما في بيعهما وحلو بركة بيعود كيف كذا ولا بركة يعني وإن كذا هذا بين شيئان وقت ما يقريان محقة بركة بيعهما كيف كذا بركة أيها لقى هذا كيف كذا بركة أيها لقى هذا متفق عليه أن لبعض غفر خليب سنيان خيار بيلي أو أنت جوبت شوغان شيء يقفوا حي وكوا لا عكرا شيء بات أرد باتمي أما بخار باتمي والدكان باتمي أما سيلة دابة تقطي عادي يشتي العقتي بواد بحيسي العقتي بواد بحيسي ده لكن ده قوبتي يتشوفت أنا تخد عقاقين وإذا نقفك كالتقين واتكوا لا عكرا هذا كتا ورني وكوا لا عشيقا العقتي دي سيحوا عقا هذا سنو وكوا لا عكرا ورني وقبان كاسي موهين وانا كوا لا عمكين نيبيو وحوويا رابط يدي سيو العقد هذه هو ما لم يتفرقا انتاني كالتبين الحديث كاكو درايسا اما انو متكو دورانين وهدي هبا ودى شغانا الى وديب كام يينو قوين نام سبن كو قلن نغانا امتكو دور وينو قوينين الى واي وينو قوينين اركا هبا ودى شغانا يبكو اقوا يبكو ايو لما ذي فانك نغض لاي واي ادبا وحو هذي رو شغان وحا ايك لأيبسدين اي شايق عيبت اولي هاي ايو حويان وناك جيسة إيو حمانتة كوى الرمان وكي العقدة إيه العقدة نوع عيطاي إيو حوية قيمها إليه ده إيه إيه عيب لها يفسع عنه كوى الرمو كي مركا لابتا يبين إيه لابتا كوى الرمو ورنك الشيغو بورك الله ما في بيعهما إبكو ده الله بركية كي العقدة قاتل العقدة لا يبركية كي ألابتا قاتل يسل على قاتل يسل عدد لا يبركية هذا لكن بين شيغان أو حوية قرية وحي عيب كسونا شيغا iyadana barkada bay calaga qaada iyo kaas ma barku waay gaadhi baad intan isaado markaas oo aniga gaadhigaas waa kaas ee iska gaadugu ciibaad ku aragto soo saar haa laga yaabo gudahan uu qurux badan yahay laakiin hoosta inuu shan iyo lix ciibood oo qarsoon ay jiraan markaas ay gaagtay xarku ay waatay waa ka ibsid laba casha markaa daybu nalo loo xumaad waa tadlis ma banana waxa haweeyaan qofku shaygaysu u yibinay wax eeb leeyahay waa inuu muujiyo circibta suu leeyahay tayrkiisa xun baa ayaa ma ka fiicnay waxa weeyaan hadii ay ka dhigaayo biraha caynka ay caynka taa ka xun wixii eeb u leeyahay inuu ka waramo mar hadaad yibinayso oo aragtay marada intee mar qolku raaga oo in badan iska taalay oo hoosta ka idlaatay waa inaad sidoo mar maradan waxaan hayaa sanad iyo barbi halkaas ka taalay hadaa saa ku yibsan ku yibso dad ka tagaysan ka لكن تدبر كتوم تادات هذا وبرو لا ما حيراني وقت هذا قارت بعدي كتاله يوضع الله وصلك وقت تالي وهذا ترى تضوع عشان مركل قصنا ولا بشر لما يروح أي خلاص هذا نيسو يبقى تبرك يلا الماي المهم أفك هذا رشيعه يبقى كورنشيعه يبقى له وبركني هذا كوبين شيعه عيب تيسي قريانا بركة على قاري بركة على على قاري ويعد النبي بدرنا كم يروح من ليا أو كاسي كم ثاني أنت بسام هذا دوني هبل واقع هبل واقع هبل واقع وبيوع عن شرع الله وفتنين بيوع عن شرع الله وفتنين waan riba laga badbaadinin waa waxa weeyaan iibkeedii markaa dirado habeen iimaan baa lagu dhaaranayo oo waa buyuuc markaa waxa weeyaan meel kale ka xumaan markaa waxa fiican in qofku daana waxa weeyaan waxba iibinin iibku wuxuu baahan yahay markaa barto dabeetana waxa weeyaan ku run sheego markaas ilaahay subxana taala u barqeynayo البيعان بالخيار نك لو يغنى حكيم بن حزام وصحابي وعلى هذا وحو جري بقولي لا تنسنود بقولي لا تنسنود ايو جري با ليدها ليخدان وحو قاطي غالنمدي ليخدان وحو قاطي اسلامنمدي اسلامنمدي ليخدان وحو قاطي خديجة بنت خويلد سوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايده وهي سوت دي رسولك خديجة اي ايده رما وهي waxaa leeyahay waxa nin marka maal qabeena xoolo badan leh waxa wax kasto oo gaalnimadii sameeyay oo marka taqarrub uga jeedayna islaamkana waa sameeyay marka waxa leeyahay adoma aad u farabadan buu ayuu xuriyay waqtiga gaalnimada markii islaamnimo intii leeg xuriyay islaamnimada intii in leeg ayuu xuriyay baa leeyahay amaashu uu gaalnimada sameeyay wuxuu ku dadaalay wax kasto oo marka uu gaalnimada sameeyay inuu cagsigeeda islaamnimo sameeyay islaamnimada ma sameeyo ay ku dadaalo cimri badan ilahay waa nooleeyay 180 sanadood baa ilahay ugu jiro qaala wuxuu yidhi xakiim qaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam rasuulka ilahay wuxuu yidhi albayyaani bilkhiyaari labada wax kala iibsanaya waxay leeyihiin khiyaar iyo kala doorasho maa lam yatafarraqa intaanay kala tegin fa in sadaqa haday run sheegaan wabayyana ay cadeeyaan waxay kala iibsadeen iyo ceebahooda buurika lahumaa waa loo barkay fii baycimaa baycooda wa in kadaba haday markaa been sheegaan وكتما اي قريان وحي حمانا كسلو ناد اي قريان محقت بركة بيعهما وحال بابية ولغة ترترا بركة ابكو ده ابكا اي كلبسة بركة لغة غالة اخيار كان اخيار مجلس اي اخيار مركة بيع اي اخيار عيب اخيار مجلس اي اخيار مركة وحوية شرد اي اخيار عيب تدح ده اخيار بيشيغا اخيار مجلس وانتا قفت اللي تشوغو انو قفكو وحوية اخيار ليه وصعدو دونا كانو غنكرو خيار شردنا وينو دادو qorsheega waan qaatay waanan markaas ka soo eegayaa hadduu qanciyana waan qaato saanu qaatay hadduu qancin waayana walow ceebay ku soo bixin hadduu qancin waayo waa soo celinaya kii kale ka yiraahday waaye waa ka celinayaan war dadkeen khiyaaru waxa loo yahay khiyaaru shardi khiyaaru ayba jiro inuu qofkii waxa weeyaan shayga uu qaatay raadi ceeb ku soo baxdo shayga waan iibsaday waanan qaatay ceeb ku soo baxdo hadaan u malihin waliba taadaan xitaa shardiyinba marka ceeb aan la ogeyn ay ku soo baxdo khaasatan ninkan iibsanaya aanu ogeyn ku soo baxdo sharcan waa celin karaa ceeb aanu ku ogeyn ceebtaasna aanay kan iibsaday kaga soo dirin qofkii haystay intuu haystay gacanta kaga timi waa celin karaa mardaa ceebta ku qarisay ama waxa yaanad kuma qarin inaad ceebtaas ku sugnayd yaanu isagoo bilay ceeb aan iibsaday wax ceeb lamaan iibsanin iga celi khiyaaran waxa weeye sharcan waa oran karaa weeyaan baabul muraaqaba wuxuu baabu yahay wax loo yaqaan muraaqaba muraaqabadu waa maxay waxa weeyaan waa xifdi weeyaan raqabtuhu xafidtuhu weeyaan sheega marka xifdido raqabtu allaha khiftu cadaabahu weeyaan dardeeda ilaahay baan markaa muraaqabeeyey ay khiftu cadaabahu weeyaan cadaabkiisan ka baqay weeyaan cadaabkiisa ayaan ka baqay weeyaan marka almuraaqaba waxa weeyaan inuu qofku ilaahay subxaanahu watacaala axkaamtiisa ilaaliyo iyo sharcigiisa uuna ka baqo cadaabkiisa عذاب كتن كبقه أي مراقبة للجهد وعن أنس رضي الله عنه قال وحكو أنس بن مالك رأي الله كنغضو إنكم إذنكو تديهو لتعملون وحاسمين سن أعمالا عمل أي سمين سن هي أدق في أعينكم من الشعر هي أدق كمركا دقيقتن وكليدته وقطع يفسن في أعينكم إنه مركا الله يقوم من الشعر وحوية انتماه ومثل يضرب للقلة للدقة والقلة جل أقل من الشعر حلو قلت هذا وح آدي آدو ير وتصال الله يلا وح ير مكا آدي آدو ير لوير كنا وحنا إن عد عقار كتر يوحي الله إذن كتما إذن كلا ير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كتر ترني من الموبقات كو حلاقة بار كتر ترني رواه البخاري قارب وري وقال وحول الموبقات المهلكات موبقات كان إمام البخاري وحول ومهلكات الحديث كان إمام البخاري وحكوري صحيح يسا باب ما يتقى من محقرات الذنوب وحالا قبقه والذنوب تأين ليا رئيس تأه باب كأي كوري وعانا مركا حديث كنو شيئا إن مركا صحابة رضي الله تعالى عنهم عدي كدن بيسي وعمال يريسان شرين وحوي الدنبية يرير واركي شرين وعاني دنبي واركينين إن صحابة واركي وحو حلاقة الدنبية وحلاقة ووين إن واركيين مركا الاستخفاف بالذنبي يدل على قلة الحشمة من الله تعالى على قلة الخشية من الله تعالى وفقنا فضيل سلو الدنبية والدنبية قال يا لير يا راذان وحيكو تصنع إيسا وفق عبسد الله كبغي أن يرتهي عبسد الله كبغي أن يرتهي إن عكس ذلك ويانو وفق مركا الدنبية سلوه يهي وعديم ليهي سونا وحكت سنيا من قفك إليك بقاي من قفك إليك بقاي وعبس إليك هو ينتهي بيضنا قفت سنيا وياي مركا حيالا لقفة يتنوها كم من بلادين أن أعلم الناس بالله تعالى بعد الأنبياء وأكملهم ورعا وأشدهم خشية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء الدبليل waxa marka ilaahay ugu yaqaanay dadka oo waxa weeyaan war ahaan ugu kaamilsana oo cabsada Allah ugu dara asxaabta rasuulka ahaayeen sida darteed umuro dadka kale ay fudaysanayeen ka dambeeyay ayaa saxaabada waxay lahaayeen wax waaweyn aad iyo aad u waaweyn idan haddii xornoot ilmaamaya qofka dambigiisu inuu tan la yaraanin qofka ilaahay ka baqaya dambiyada ku dhacaya inay wax weyn la noqdaan وإلا هذو دمي غيريستو دكبه تگيمايو حلغا يابا دتنا ان مركاسو دمي مكاس گدبه تگايي waxaa weeye ka amsal jibaal in horto noqdo marka qofku inu marka waxaa weeye demiga marka weynaysto oo demiga aanu la yaraanin waxaan culimadu yiraahdaan eegin demiga gal yaraantiisa waxa la eegtaa weynida kal caasinayso demiga kastoo la waasin maayo demiga demiga uu yar isiyan maya ila lagu caasinaayo marka heegin dambigaaga inuu yari yahay ee waxaad eegtaa ka aad ka aad caasinayso allah ah intu leeg yabale marka dambiyadan la yareysanin ee dambiyada la waayayno oo qofku dunuubta uu ka boqo ayaa waxa weeyaan oo inoo tilmaam yahay waayay anas radiyallahu anhu qaal wuxuu inaku la tacmaluna anas ibn al-wasab sahabi sawma abdullah la waayo dewa tabiinti ragii saxaabada soo gaaray balka waran ku maanta joogana hadii ragii maanta joogay lagu leeyahay acmaal aanu muhlikaadka ku tirin jiray baa yaryaraysanaysa idinku bal ragii maanta jooga waxaa la filayaa afaan allah qaaluhu innakum idinku la tacmaluuna waa camal falaysan acmaalan camal ayaa camal falaysan hiya yar adaqu ka jilicsan ama ka yaryar fii acyunikum idiina marka loo eego dambigu ma yaraadu doono laakiin fii acyunikum marka idiina loo eego ayuu ka yaryahay من الشعر وحاوية حبطة تنكعة يعني قرار لا يكتهي بيذن كلا يديه كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبحن ونقار قتل وقت رسولك تنبقى يدنك ملكة تنكعة يدن كلير من الموبقات كوهو حالي أقبل قتل تكون رواه البخاري وقال الموبقات والمهلكات وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحي يدي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه qofka la munaagisa waxa kamid ah inuu ka toogo wixii aan xusaynin bila macna aan iska toogo xasan xasan faa timir oo qeyru wana xasan culimadu waxa xasan xasana bay markaa ku tilmaamaan waxa xasan loo tilmaamaya qofka islaamkiisu uu fiicay islaamka laga maro islaamka mid kale waa isaga waa fiicay mar walba ee macna waxa weeyaan qofka waxa weeyaan ku dhaqanka islaamka uu ku dhaqmaya wanaagay wanaagsan tahay waxa kamid ah inuu qofku iska toogo wixii bila macna waqtigiisa iyo cimrigiisa inaanu bilaa macno kaga bixin ee uu kaga baxo waxaan facaaya aakhiradiisa ama adduunkiisa ama labadaba anfacaaya inuu waqtigiisa markaa ku bixiyo ayay markaa waxa weeyaan uu xadiidku markaa inoo tilmaamayaan iyo sidoo kale qofku markaa waxa weeyaan haddii waxay malaayacan uu ka tago dee waxa weeyaan ilaahay buu markaa muraaqabeynayaadoo axkaamtiisu ilaalinayaadoo waxa weeyaan mar walba wax ku mashquul ahaanayaa wax markaa dantiisa ah aakhiraya adduunyaba ayuu ku mashquul ahaanaya. marka in waqtiga in gabaxayo iyo amaasha la qabanayo iyo xanim hayqi ma ku leeyahay qofku inuu xisaabiyo waqtigiisa ba iyadana waxa laga qadanay babu yaqin wa tawakkul wa babu yaay yaqiinta iyo tala saarashada ilaahay la tala saaranayo yaqiinta waxa ku fasirayaan al yaqiin huwa quwwatul iimaan al yaqiin huwa quwwatul iimaan wa sabaat wa iimaanka adkaantiisa iyo sugnaanshaha yaa yaqiin leedahay hataa kaana al insaana yaraa bi'aynihi ma akhbara bihi rasuulu llaahi sallallaahu alayhi wa alihi wa sallam min shiddati yaqiinihi fal yaqiinu idhan huwa sabaatun wa iimaanun laysa ma'ahu shakun biwajhi min alwujuh waxaa weeyaan yaqiintu inuu qofku waxa weeyaan iimaan iyo quwo la yimaado iimaan saabita uuna u arko wixii rasuulku ka warramay sala allahu calayhi wasalam inay hortiisa yaallaan waxay markaa yaqiintu noqonaysaa iimaan aanu shaki iyarna la soconin iimaan aanu iyarna shaki biwajhi min alwujuh aanu la soconin atawakkul waxay leeyihiin waxa weeyaan waa samaratul yaqiin tawakkulkuna waa samaratul yaqiin yaqiinta samaradeedii iyo midheheedii weeyaan qofku markuu yaqiin kaamil yeesho ayaa waxa weeyaan tawakkulkiisuna uu noqonayaa maxay mid markaa waxa weeyaan kii loo baahnaa waaye عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله وحال قبر انه يلا راه كان انه قسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دولي وتقال راعي قبل نجد حقا مركا نجد اي مركا دولا كن اها نجد ما مش اوغدا سريسا فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مركو سو نوقدي ودغال كي كسو نوقدي قفل معهم ولا سو نوقدي جابرنا رسول كي اصحابي سي ولا سو نوقدي فأتركته محاصوها لشيء القائلة مركا وحويا قيلولد ومحي ومردد مركا الله سعده قلن كهره فما أنتي قلن كهره الله سعده وحنون غنوة ويرى قيلولد سنة يادو يرى ما سيحاني مركا وقت يدور كي لقيلولد سنة شري أي أصوها لشيء وحكو صوها لشيء في واد كثير العضاء وحويا توق ربدا تقدر بدن بي كسوها لشي ولو ردت قدح ذلك كبه انتهي فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وادقي وتفرق الناس دفتنا ويكالتقين يستدلون بالشجر يقول درت هرسان آية درت يقول هرسان آية بي كالتفرار وغنو قفو ميت كتك قفو قد سكارتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحو دقي تحت شجرة تحت صمرة دي geedka marka loo qaran quraca ayuu harkisa digay fa alaqa biha sayfahu wuxuu soo dhay marka seeftiisa geedkii soo dhay wa nimna nawmatan wa anu sayhanay hurdo tan saxaabadiinahay run dhirtaas ka kala tagnay baanu sayhan qayda rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulkii dhado yadcuna noo yeedhiyo islaay waqtiga rasuulka noo yeedhiyo wa idha indahu arabiyun wa bayad aktisana uu joogay in arabiya in reer miyiya وقال وحي رسولك إن هذا كاسو اخترض علي صيفي وحي قد افصدي وقال كسيبي سيفطيني اخترض علي صيفي وحي مركا افصدو وقال كلاب حي سيفطيني وانا نائمنا القرد فاستيقظت وان برارقي وان توصي وهو في يده سلطا سيقو سيفتك عن تكسو قمت هاي حالة يتميز مركا بلا قلع سيفتي بلا قلق هايدنا سيفتي بلا قلي ay ninki reer miyiga gacanta ku sugan tahay qala wuxuu ninki reer miyiga ahaa man yamnacuka minni yaa ika diidaya taa seefta qorta kaga gooyan nabi maxamedow isagu nabi markaa ma qirsanaa annu mushrika gaala markaa weey halkaagu saa samaynayo markaa wuxuu maxamed hadan qorta kaga gooyo yaa ika diidaya yaa ka cilnaaya man yamnacuka minni qultu waxaan ku dhalla salaatan صدح شير ومر والبيرية كعلنا يا أي النبي مر وحكود الله ولم يعاقبه وجلس من كي دوتنا حديث كا فصير يستوي سيفتي وقد علي دوتنا وحوي النبي قلنا ما عقابين من الدين mana xidhin ninkana waska fadhiisay saddex jeer markuu wax weyn nabiga yiri iga ka celinaya nabiga mar walba yiri allah waxa ay seeftu ba ka dhacday waxa qaar ba sheegayaan jibriil marka laabta qabtado xagga u tuuray ninkii seeftu ka dhacday deetana waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu xamaa qaabin waxna kale uma geysanin ninkana waska fadhiisay متفق عليه وهي حديث كاس بخاري ومسلم بعد كوا فقاي وفي رواية وانا سيعطيني سيقال شابر وحيري كنا وحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لتركي سيانو هاين بذات الرقاع قصود اللي هو يغنى ذات الرقاع ايانو لتركي سنبي هاين سنتك اللي حد بالعبي الى غاركود يستنتك الشناط هذو ولكن وحويان علماء استرادة غاركو حتى الماما ايان اني قصته تبو كدن بيسي قصوة خيبر اللي كدن بيسي قصوة خيبر اللي كدن بيسي وهي وقت دماء يا هاي الصحابة خيبر قيب قالوا أبو هريرة كم يدي هاي أبو هريرة كم يدي هاي إنه وحاول يضع لك قيب قالين مكا إلى سنة كي سدية دادة مساق عالاد ميلها أي كود عيتون قرطة دانتران نغطو قصوة دات رقاع لإله هذا بانو نبي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم فإذا أتينا على شجرة طليلة ترقناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مركانو نمادنو جيد مركا هرد له وحاوي رسول كانو قتل بجرو رسول كانو قتل بجرو كانو قتل بجرو ها هرصدو فجاء رجل مركا رسول كانو قتل بجرو انا ردتا كلامو قتل بجرو فجاء رجل نمبا يمي ننكا صوو من المشركين المشركين تكميدا بركنا عرابي نقول يولي ننكا عرابي ريمين وانوان كرا دين مسلمين تكميدا المشركين وانوان كرا لكن هذا وحي فوادر عديسي ان كان انا مسلمين تكمل هاي ري مشركين تكمل ها احد مسلمين تكمل ده عربتي مسلمين تكمل انا فجاء رجل نبا امام من المسلمين تكمل ده وصيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفت رسول كنا معلق بالشجره اي سودان تو كلا لا ده جيد كي نبي وسيخدي فاخترضه وارد في سيفتي وكلكي بكسيبي سيفتي بكلكي كسيبي فقال وحي تخافني iga baqaysa seeftaadi waniga gacanta ku haysta aduguna waxa gacanta kuma haysatid ma iga baqaysa qaala nabi xudu laa ma ka bigi maayo qaala in ku xudu fama yamnaqo minni oo yaa ka diidaaya hadiga bigi goydi taa seeftaadi gacanta ku haysto yaa iga ka cilinay ka diidaaya qaala nabi xudu allah ilahi bay ka diidaaya wa fi riwayati abakr ismaeel fi sahihi fa qaala wuxuu yiri man yamnaqo minni وهذا كلا يا أبو بكر إسماعيلي وصحيح كتوري أنا وحشاجتا إنه نك يري ما يمنعك مني يا إيكا ديداي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله إلهي بإيكا ديداي فسقط الصيف من يده سيفتي أي أكد علي نك عنتيسي أي أكد علي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي باقاتي الصيف سيفتي بقات فقال قال كهوك يا ردعي مصدر خير بخير دعي حقه واسي قران تايدنا وانه حقا كشبين فقال النبي حوري مينك بايري ما يمنعك مني يا ايكا ديداي عفوا وحوية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطي الصيف ابو قاطي فقال وحوري النبي ما يمنعك مني انا ايكا ديداي انك سيفت وكاد عضي نبي قيبا قاطي حكوري السيدي وكالو يساقنا وكوشا وحكوري ايكا ديداي هدوانيك dani kala ma rumaysna halkii nabigu allah yiri isagu moodna allah tala wa ku aadaat markuu nabigu yiri ka diiday seeftaana gacanta ku hayee qaala wuxuu ku ninkii kun khayr aakhidin waxaad noqotaa seefta mid qaada mid seef qaada kii ugu khayr leh noqo mid seef qaada kii ugu khayr lahaa macnaa ugu fiicnaa noqo yahay dirin nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam tashhadu an la ilaha illa allah wa anna rasulullah seefti gacanta kaga qabtay ee wuri waxa weeyaan kii seef qaada ugu khayr noqo oo ay dilin nabigu wuxuu ku yiri ma qiraysa allah xaq lagu cabsareeyay mooyaan nafsu ilaahay ma qiraysa ma shahadanaysa qaala ninku xulaa ma shahadanayo saasuu musarraayay walaakinni ucaahiduka allah uqaatilaka walaa akuuna maca qawmi yuqaatiluunaka laakiin waxaan ku ballan qaadayaa ma shahadanayo wuri hadda laakiin waxaan ku ballan qaadayaa inaan kula dagaalamin cid kula dagaalamaysana ku soo raacin cid kula dagaalamaysana إن أنا كوس الراعي تاسان كوب بلن قاضي لكن وقت كان حالي ما شاهد أنا يبوي فخلى السبيل وصل الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ودوي شيء ديني أسكت بقول أردت فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس من كوات كذا أصحابتي سي يقول لي سي بوتا وحويري وحارين كيمي وحاوي ينطق كيكو خير كبدنا فأتى سيدي كني وعيا ننكاسو وحاوي ينطق ريرميقا عرابيقا magciisa waxay yiraahdeen qolada sirri waxaan tacsuur baa la oran jiray tacsuur baa qolada sirri ku yiraahdaan laakiin xafid ibn hatar wuxuu tilmaamaya in la oran jiray qawris ibn xaris qawris ibn xaris in la oran jiray bari muharib qolada la yiraahdo oo qolada daa turaac lagu duulay ah ayuu kamid ahaa waxaan u tilmaamaya xafid waxaan yahay waxay yiraahdaan qolada marka sirri ku ninka waa islaamay islaamkiina waa wanaagsanaadi dad badan baan ilaa gacmid ku hanuuniyay oo waxa weeyaan qofta aanu sabtiisa sabtiisa dad badan baa ku soo hanuunay saasay markaa u sheegay asirku xaafidkan uu ka soo noqonayaa kitaabkiisa fadhi baariga maxaa shaqay ka dhayn khaleena xadku amhay xadku xun oo sheegay nabiga sallallahu alayhi wa sallam yaqiintii sarkay gaarsantaan say aadi aadi aad u tafaysan oo wala dareemi karaya in iska hurda oo seeftiidna laga saaray la iska dul taagay ama qorigiisa laga qaaday waxa weeyaan la cabeeyay yeesana la iska dul taagay xaalkiisu noqonayo xaalkiisu noqonayo wax la dareemi karo qofku tasawir karo weeyaan rasuulullaahi maxamed sallallaahu alayhi wa sallam in yar nashid dama gelin arinkaas waxaanu ku yiri ilaahay bay hadiiday markii waxa weeyaan ninkii seefti ka dhacdayna ee nabigu sallallaahu alayhi wa sallam seefti qaatayna saxaabada qaarkood baa doonay ninkii markaa hadidaan oo markaa waxay la dagaalamaan oo dileen iska daayib nabigu waana cafiyo iska sii daay waa iska saamaxa allaali wax loo sheegta ma jiro halkan waxaa ku sugan dulqaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam suuxa leeraa iyo dacwada qaabka uu u wadaysay ahayd oo waxa weeye ninkaa markaa dee seefta galka uga saaray ee u hanjabay ee waxa weeyaan inuu dilo ku sigtay waxa weeyaan kama argudanin mana canaananin mana xidhin wax kalena kuma odhanin ma islaam istaaba ku yii maya markuu yidhi waba kuma khasbine waxa wa iska tagba ku yii wanaagii uu galay nebigu sallallahu alayhi wasallam waxay markaa sababtay inuu ninkii markaa nebiga jecla sallallahu alayhi wasallam uu yidhaahdo waxaan idinka yimi dadka kii ugu khayrka badnaa taasuna ay tahay taa u sababtay insha allah inuu markaa islaam islaamo subnaka in nabiga sallallahu alayhi wasallam aragtidiisu say fugaayid iyo meesh wax ka eegay inaanay meel dhow ahayn ayaa waxa weeyaan tilmaamaysan qof kasto oo doonaya in wax sheego ama wax weyn daacin noqdo ama in islaamku wax u taro sagana waxa loo baahan yahay inuu rasuulka ay ku dayo sallallahu alayhi wasallam oo waxa weeyaan nadarkiisu iyo umuraha waxa weeyaan dambad maxaa ka iman kara waxa marka kooriya loo kaliya aad ku xisaabtamin cawaaqib al-umur inuu qofku dib u eego ayaa waxa weeyaan iyadana المهم هذا وحين قلت المامينا وحاوية إنه قفت الكوكر صونا هذا نفتي سيئة دين تيسان الكوكر صونا وحاوية وحرق القحيية وحسا أدعية عانا إيمانين ومشاكلات كي يسبدل هذا دعاية إنه لن قفت رقلقات تبايلو إنه الروحين قفت المسلم كأه إلهي سبحانه وتعالى كحران تبايلوه إنه الروحين هذا وحاوية كالتبال سببورو سقيهين إنه سقصونا una yaqiin sanada wax kasta oo waxa weeyaan dhacaya inay bi qadar ilaahi wa iradatay ku dhacayaan wixii isaga la gudboon mar walba sharciyadu marka u banaaynayso ama sharciyadu marka amrayso isagu la yimaado laakiin taaqubka umuraha isbedelka inaanu isagu wadanin maxaysan u dhacdo sanu dhacsan u dhacday laana waxa weeyaan muraysa ku antuma hayo muraysa ku antuma hayo isaga waxa ay salaad iyo sugnaansho iyo kalsooni nafta ku qabo ayaa waxa weeyaan loo baahan yahay taasaan kaga badbaadaya waxa weeyaan fitanka iyo waxyaabaha badan oo dhalaahay aan markuu cilmi Jabir radiyallahu anhu Jabir waxa laga wareeraa liya ka noqdo annahu qasama ma rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam duulay rasuulka la jirkiisa qibal najd xagga najd ayuu la duulay falamma qafala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam markuu rasuulka ay soo noqday qafala ma'ahum wala soo noqday Jabir nabiga iyo saxaabadiisa la soo noqday فأتركتهم القائلة وحصوها على شيء وقت قيلولة. قال يقيل قيلا وقيلولة. قال يقيل قيلا وقيلولة وحوي النام وحوي نصف النهار. نصف النهار وين قفكم ما ننته قال بركيدة إنه مركع سيحضو ساسي قليها مركع اللغارة المامية قيلولة وما ننته مركع نصف جيدة ما قلن كيدة ورقة قلن كوري شيئا قرن نصف النهار بشي جيدة سيدا مركع نصف حد من نور كوكلة وحوي النام نصف النهار بورني ما ننته قال بركيدة أيو سيحض ساسي قيلولة ليدة marka maalinta maalinta ma waxay maalin barkiya ma waxay hargalmadii ayaa waxa way soo haleeshay ay ku soo haleeshay fi waadin kathiir al-udaa waadi dhir badan leh dhirta waliba qadax dhalay fanasa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waadigay wa tafarraqa naas dadkay ka kala tagtay iyo tadiluna bi shajari wa dhira harsanaaya wanasa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam waxa ku dagay tahta samuratin geed qurca hoosteed فعلق بها سيفه وسيفتي سي يوغاتي سوداي ونمنا نوما تن وحانو سيحاني هردو فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيرادو يدعونا نويري لا وقت غابه ورسول كنويري وإذا عنده عربي وابير اكتو هذين عربية حين ما كتكوش اغني قورث بن حارث فقال وحيري إن هذا كاس النبي قولنا إن هذا كاس اخترض علي وايقرف صدي سيفي سيفتي دي ومركع رفصة معنا قال كسيبي taraad ka seefto kalsa lagu siiyo wayay waana naaymar go hurda fastayqatu waan baraarugay oo huwa fi yadi yoo seefto ganta ku sugan tahay sultan yado bila gal ah sultan ya sultan wada fane wa banana qala wuxuu ninkii ma yamnu ka min yaa ka diidaya qultu waxaan ku dhahay allah ilaahay bay ka diidaya taasad xir walam yuqaabuhu nabigu muu ananin wa jala sani ko iska fadhiisto ana seefto ka dhacdo tarow iska fadhiisto متفق عليه وفي رواية قال جابر وحده كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تركي سايان وآهين ذات الرقاع قصود الوية غنى ذات الرقاع ذات الرقاع يوحى اللي قبه هي دور صببات بالشيقين وحيد هذين نبقى صحابات ومكة مركة سفر توقلين خاصة صحابات كبيبة كقوق ديوتنا مريا يرير بيأدي ملك وحده بعد كي يقول حكي عز ساسا ذات الرقاع اللي قبه هي حاك الله يرميش هاي كدع ذي وبور هايد ayaa waxa la dhagxan isku jirto oo madaw iyo cadaalad ugu jirto aad moodo barabaro mariyo kala midaba aad moodo ayaa marka ay buurtu lahayd oo dibadana buurta marka aad turqaa la oran jiray dibadana qasbada inuu kemesh ka dhacday waxa lagu bixiyay adigu qawil kala weesheeday ee qasbada turqaa baan marka nabiga la jirkiisa ayuu faa'iido atayna marka nimaadna cala shasharada geel oo daliirta hal la taraqnaa oo gootay jiray rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam marka waa gootay noo geelitan hadha nimi aanu kan rasuulka harsaday isagu فجاء رسول نبا يمين من العراء من المشركين المسكين تكمل وحويمي وصيف والحالة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف رسول كنا معلق بالشجرة أجيتك الله عدو يدني نبقى سيح دي يدنا عيسو رمتاعي فاخترضه واسيبين نكتو في سيفتو قل كسيبي فقال تخافني ويقبق عيسا قال لا تابق من نبقى قال حما يمنعك مني يا إيكا ديدي قال الله إلهي بإيكا ديدي بو وفي رواية أبو بكر إسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني أي كديدية قال النبي يقول الله إلا أي كديدية فسقط الصيف سيفت وقد علي ميدي كانت قد علي فأخذ واقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيف بقال سيفت بقال فقال النبي يقول لي مكا وإنت قد حد عمك هو يعني مستدنا قد علي وعانا يتعي مكا النبي يقول لي أي كديدية يعني من يمنعك مني أو لما يوحوا يكون خير آخذين بالسيف قال كأوغو خير كلا نغو كأوغو خير كلا وحوا ينغو دوري يتنى نبي محمد فقال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله مقرسة الله يرسول مقرسة ما شهد هذا نثا ما إسلامي سا قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتل ولا أكون مع قوم يقاتلونك ما يحطى ما إسلام آيه لكو حقوبة لنقاري الله وشي oo kala ah inaan horta wali kula dagaalamin cid kula dagaalamaysan aan ku soo raacin fa khalla sabila nabigu wuxuu soo jeedayay faata ashaabahu u tagay fa qala jiitukum min inda khairin nas war waxaan idin ka yimi dadka kii ugu khayrka badnaa baan agsiidin ka yimi sidaas ayaa waxa weynaaday qawluhu faqafala ay rajaca weeye وصون قضي العضاه الشجر ودرت الذي تاسو له شوك قد حسو كانت هاي وسمرتنا بفتح السين والضم الميم الشجرة من الضلح وهي العظام والشجرة مركة الضلح كمدة وانا تواوي من شجر العضاه بتقضى حدا الكوة واوي بتقضى حدا له كوة واوي ورعك فسر هذه العلماء في قرعك فسر هاي وايه واخترض صيف اي سل له ايه قال كيف كسيبي هو في يدي سلطان اي مسلولا مد بلا قال حالتاي هو بفتح الصاد وضمها سلطان يا سلطان ايو لي لبدبا وحويا ولا اورن كرويا وايه والله اعلم. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.